إنسان عملاق حقيقة. العملاق أين مختبئ؟ مختبئ في هذه الجثة الصغيرة. إنسان فين مخلوق غيبي؟ كثير من الفعاليات لا ندريها نحن، كثير منها. أنا كيف أتذكر الآن وأنا أتكلم؟ كيف أتذكر؟ صدقني ما أعرف، صدقني من أي نافذة تأتي المعاني ما أعرف، ما أعرف حقا، ولست مركبا، ما لست مركبا، وإنما تأتي هكذا. حتى التعليق الأخير لست مركبا. كيف يأتي هذا؟ ما أنا ما أدري، ولا أنت تدري، ولا حتى العلماء. بظن إحنا ما ندري لأننا لسنا أهل الاستيقاظ، حتى العلماء لا يدرون. حتى النوم، العملية في النوم نرصد ظاهرها ولا نعرف ما وراءها. فإذا أنا أبقي الحق كما عندي، لكن أقدمه بالمفهوم، بالأسلوب الذي يفهمه هؤلاء. يعني عندهم حاسوب الآن، كلمهم من خلال حاسوب، عندهم فخ من خلال فخ، عندهم بليف، عندهم يعني من خلال معطيات حياتهم، لأن العقلية صيغت عندهم على شكل معين، على شكل معين. يقول فلا يعلم الحق ولا يعمل الحق على مقتضى الحكمة. لماذا يا ترى هذا التعريف مرفوض؟ قلنا طبقنا، لكن يقول كتاب لأن النبوة تعليم إلهي يختار له على علم محلا. يعني الله عز وجل يعلم بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الأنبياء المرسلين من الأزل. قال فالفطرة هنا محل لا يقتضي النبوة. يعني ليس كل محل صافي، محل صافي بالتأكيد النبوة، في محلات صافية كثيرة، لكن اختيار الله تبارك وتعالى. وهذا ترى الاختيار نحن لا دخلنا به، يصطفي من يشاء، يصطفي من يشاء حقيقة. وهذا الاختيار لا اعتراض لنا عليه. لماذا أنت أن تكون أبو بكر الصديق؟ لماذا أن تكون خالد الولي؟ احمد الله عز وجل على أنك أنت أنت، واحمد الله عز وجل على أنك قد سلمت لله تبارك وتعالى بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أعاجيب الصحابة أنهم حين التقوا التابعين، التقوا التابعين، فواحد من التابعين قالوا لواحد من الصحابة، قالوا أنتم رأيتم الرسول صلى الله عليه وسلم عنده حماس وحب وعاطفة؟ قالوا أنتم التقيتم؟ قالوا نعم التقينا. قالوا صاحبتموه؟ قالوا صاحبتموه. وكذا وكذا. قالوا والله لو كنا مكانكم حتى حملنا على أكتافنا وما تركناه يمشي على الأرض. هذا التابع عن يقول. فتبسم الصحابة وأعطانا مسألة أو قضية حقيقة نحتاج إليها حتى القرن العشرين. ماذا قال؟ قال يا أخي لا تتمنى زمانا لم تكن فيه، لا تتمنى زمانا لم تكن فيه، لأن الحكيم ماذا يقول؟ ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله عز وجل فيه، لأنه هذا هو الذي سيظهر. هذا هو الذي يا ابن أخي. وبدأ يحسه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، بدأ يحسه يوم الخندق. قال له حاصرنا الأحزاب 10,000 مقاتل، واليهود من وراء المسلمين قد نقضوا العهد والميثاق واتفقوا مع الأحزاب على أن يشنوا غارة مرة واحدة على المسلمين، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم جاءت ريح، أرسل الله الريح على الأحزاب، فالرسول صلى الله عليه وسلم عم يصلي وبرد الناس مختبئة بالأرض، حافرة بالأرض. برد المدينة معروف برد المدينة. والله مرة أنا انطعن طعن، عام 75 انطعن طعن كأني في ثلاجة، كأني في ثلاجة، جمدت. برد المدينة معروف غير مكة المكرمة. قال برد شديد وخوف، برد شديد وخوف، والأحيار 10,000 متربصين متى يغيرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من من الصحابة بيقوم وبيتعرف من الذي حدث هناك ثم يرجع وله الجنة؟ قال والله ما واحد منا رفع رأسه، ما واحد رفع رأسه. نطلب الجنة بس غير هالسبيل هذا، يعني ما بتخلوا عن الجنة. لكن الآن مين بيقوم؟ وأعادها صلى الله عليه وسلم وما حد كلم. قال وين أنت عم تتمنى؟ عم تتمنى أنه نحن كنا بوضع، اسأل الله عز وجل إن ثبتك الآن في القرن العشرين. صدقني ما بتقل أنت إذا تمسكت بالحق لك أجر 50 من الصحابة، أجل 50 الصحابة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تجد على الحق من يعاونهم، وهم كانوا يجدون على الحق من يعاونهم. أخيرا يقول فعثر رسول صلى الله عليه وسلم رجله مسجد حذيفة بن اليمان. قال له من حذيفة؟ قم يا حذيفة. قال لما قال قم صار أمر خاص الآن، أنا بستطيع ما قوم. قم نعم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال له قم واذهب وارجع ولا تحدث شيئا، لا تنسى شيء، ما تصرف تصرفا. يقول ما أن قال لي ذلك حتى امتلأت دفئا، والله كأني في مدفأة امتلأت دفئ، صرت كل دفئ، وتوجهت قطع الخندق ودخل في معسكرات المشركين، وإذا الريح ما تركت شيئا، قطعت الأطناف وكفأت القدور ما تركت شيء. وأبو سفيان عمنادي زعيم الأحزاب وقتها رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، قال ينادي الرحيل الرحيل الرحيل الرحيل، والملائكة الملائكة مع الريح كانت تأتي قرب الخيمة، الله أكبر الله أكبر، تلقي الرعب في قلوبهم، قمعة المسلمين صار وراءنا. وأخيرا شم أبو سفيان ريح غريب، هو حذيفة من يمن، فماذا قال لهم؟ قال لهم مباشرة يمسك كل بيد صاحبه، حتى شو من الغريب المتفرج يعني عثم الدنيا ظلما، يمسك كل بيد صاحبه. قال مباشرة أنا أسرعت وأمسكت بيد صاحبي، وليستفسر كل واحد يسأل من صاحبه تتأكد منه. قال حتى ما أسأل سألت من مجال، قال له من أنت؟ قال له من أنت؟ ما عاد حد يسألني، يعني أنا أسرعت كهذا الذكاء. وكان أبو سفيان يجاني ولو شئت لقتلته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحدث شيئا، قال لا تحدث شيئا، لو قتل وكان مات كافرا، والله عز وجل يعلم بأنه سيسير. لاحظ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول علمت أن القوم انتهى أمرهم وبدين يرحلوا، فانسللت من بينهم وجئت الرسول صلى الله عليه وسلم وإذ هو قائم يصلي ووجهه يشرق كالقمر صلى الله عليه وسلم. قال أنا صرت عنده وبدأ البرد من جديد، صار سلام، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما كان. إذن هو محل لا يقضي النبوة، وإنما جيء به تأسيسا لتجريد النبوة من أخص خصائصه وهو الوحي، وبهذا رد هذا التعريف وإسنادها إلى الاستعداد الخلقي. وقد ضم لهذه المحاولة التمهيدية مسألة إنكار المعجزات بحجة أن الإسلام دين العقل ولا يحتاج في إثبات صحته إلى الخوارق لتقف شواهد على صدقه. يعني هؤلاء الذين تكلموا عن النبوة بهذا الأسلوب ضموا إليها ضمينة خطيرة جدا، قالوا أولا النبوة لا تحتاج لوحي، ثانيا ليست هناك معجزات، ولذلك يلحقون دائما أنه ما في معجزة إلا القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في معجزة إلا القرآن. نقول لا، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة كثيرة، ما من نبي قبله أوتي معجزة إلا وآتاه الله عز وجل مثلها أو لعل أكبر. موسى عليه السلام ألم يضرب العصا فانفجرت منه 13 عينا من الحجر، رسول الله صلى الله عليه وسلم نبع الماء من بين أصابعه الشريفة، متصور خروج الماء من الحجر لكن غير متصور خروج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم 1400 واحد أخذوا من الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، لذلك أشرف ماء في الوجود أشرف ماء زمزم، الماء الذي أنبعه الله عز وجل من بين أصابع السلام. لكن ماذا يريدون هؤلاء؟ يريدون أن يقربوا الإسلام الأوروبيين، فقالوا يجري ما في عندنا معجزات، ما في خوارق، كل مطمئنين. هم ظنوا بأنه متى ما قالوا هذا الكلام دخلت كل أوروبا في الإسلام، وما عرفوا أن هناك نقطة هامة جدا وهي التعصب الثمين للنصرانية من وراء العقلية الأوروبية المعاصرة. اللهم صل على سيدنا محمد. ما زلنا مع النبوات تعريفا ومؤهلات ووظائف. فيما يتعلق بالنبوة أو بغيرها مما طرحه العلماء، نرى أن الله تبارك وتعالى كما حفظ كتابه من التحريف والتبديل، وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فقيض لها من العلماء ما قيض، حفظ الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الشريعة كلها من أولها إلى آخرها، التي تتناول التصور أو العقيدة، وتتناول العبادات والأخلاق والمعاملات، وتتناول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يصوغ حياة ربانية لها السعادة في هذه الدنيا ولها السعادة في الآخرة. قيض الله عز وجل لحفظ العقيدة علماء، ولحفظ الفقه علماء، ولحفظ السير علماء، ولحفظ الأحاديث علماء. ولذلك تفتخر هذه الأمة بما تفتخر لكثرة علمائها الذين قيضهم الله تبارك وتعالى من أجل حفظ هذه الشريعة بكل مجالاتها من أولها إلى آخرها. العلماء الذين أقبلوا على كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقعدوا الأصول التي تقوم عليها العقيدة، بذلوا جهودا يثيبهم الله عز وجل عليها. ومن جملة هذه الجهود أنهم تعرفوا إلى ما الصفات الأساسية التي يتصف بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وضعوا تعاريف، التعاريف ما يشترط فيها أن تكون جامعة مانعة. حينما يضع العالم من العلماء تعريفا لأي مصطلح من المصطلحات فإن هذا التعريف ربما قضى به زمنا طويلا قبل أن يصل إلى نضجه أو تقريره. يذكر من قبل أحد الطلاب الذين يدرسون في الأردن في كلية الشريعة، كان المحاضر وهو عالم في الأصول وله باع طويل في العالم الإسلامي، يقول كنا نسهر الليالي وطوال السنة من أجل أن نصل إلى تعريف من التعاريف سنة كاملة، مع أن التعريف لا يعدو سطرا واحدا. لا تظنن بأن التعريف الذي يأتي به العالم ويتناول سطرا واحدا بأنه قد جاء هكذا كعطاس ويقال له بعد ذلك يرحمك الله، وإنما تفكير وتأب في التفكير من أجل أن يخلص إلى تعريف جامع مانع. وهذا يحتاج إلى آفاق واسعة ونظرة ثاقبة وإحاطة بالموضوع الذي يريد أن يتناوله. إذا قلت بأن أشق ما يواجهه العلماء حينما يبحثون في المسائل التعاريف، هي المفاتيح. ففيما يتعلق بالتعريف الذي جاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، التعريف السابق هنا ما يقابله، تعريف يثبت ما ينبغي أن يتصف به النبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذي يقابله ما يخرج بالتعريف. حينما نضع تعريفا ينبغي أن نحدد المضامين تحديدا كاملا حتى لا يدخل في المضامين ما ليس منها، وحتى لا يخرج من المضامين ما هو منها. يقول هنا ما يخرج بالتعريف بناء على التعريف السابق الذي ساقه الشيخ للنبي، يخرج كل من الجن، لما قال النبي هو إنسان كيف الجن؟ إذا قوله إنسان فكر به طويلا، أيمكن أن يكون النبي جنيا؟ أيرسل من الجن أنبياء؟ لا يرسل من الجن أنبياء، وإنما أنبياء الإنس يكون أنبياء للإنس وللجن معا. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول للثقلين للإنس وللجن. ولعل سورة الرحمن من الأدلة التي ساقها العلماء فيما يتعلق برسالته على الصلاة للإنس والجن، ولذلك كان يقررهم فبأي آلاء ربكما، المخاطب هنا الإنس والجن. وقد صرف الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن يسمعوا القرآن، ودعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقى وفود من الجن النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم رسالة الله تبارك وتعالى بعدما أسلموا. قال يخرج الجن فلا يكون النبي جنيا، ويخرج الملائكة. تقول النبي لا يكون ملكا، وجبريل عليه السلام يعتبر رسول، لكن رسول من قبل الله عز وجل للرسل من البشر، فهو يحمل رسالات الله تبارك وتعالى من الله عز وجل، يتلقاها من ذي الجلال والإكرام فيلقيها لمن اختاره الله عز وجل على علم من الناس. إذا الملائكة لا يكونوا أنبياء، والإناث لا يكون النبي امرأة، ما أرسل الله عز وجل امرأة نبية، وإنما أقصى ما تصله المرأة الصديقية، وأمه صديقة، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين قبلها، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، اصطفاء من بين النساء، اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ثم كلفها بما كلفها ليبين بأن الاصطفاء لا يعني ارتفاع المصطفى على المصطفين على بقية الناس، وإنما يعني زيادة التكليف. حينما يصطفي الله تبارك، وهذه نقطة هامة جدا، النبوة اصطفاء، لكن لو بحثت في هذا الاصطفاء لوجدت أن النبي الذي اصطفاه الله عز وجل يحمل أعباء لا يحمله الإنسان العادي، إذ إنه قدوة، يعني قمة بالسلوك وقمة بالأخلاق وقمة في المعاملات، وهذا يقضي التكاليف أكثر وأعثر. يعني دون أن نشبه، وإنما نريد أن نقرب الموضوع، مثل إذا المسؤول عن الإدارة كلها وموظف عادي فيها، الموظف العادي ليس مسؤولا عن العمل في إطاره الذي كده به، أما المسؤول عن الدائرة هو مسؤول عن كل الموظفين، وإذا يحمل أعباء صحيح هو وظيفته أعلى وراتبه أكثر، إلا أن هذا الراتب الأكثر يقابله أعباء. وإذا حينما يصف الله تبارك وتعالى رسولا من المرسلين يعني أنه زيادة التكاليف. قيام الليل في حقنا لطاعتنا فرض، دعت من الآن، دعت من أن يرى بأن قيام الليل لذة، دعت من هذا. أنا أريد أن أتناول التكليف وحده بصرف النظر عما يتأتى منه. قيام الليل في حقنا لطاعتنا فرض، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ونسخ أو نسخت فرضيته في حق الأمة، إذ إن الله فرض قيام الليل على الأمة كلها لما دخلت في الإسلام سنة كاملة، بقي قيام الليل فرض في حق الأمة. يعني كما قال العلماء كانت دورة تدريبية دخل فيها كل الصحابة رضي الله عنهم يؤدون فرض قيام الليل، ثم نسخ قيام الليل من حيث الفرضية في حق الأمة، وبقي في حقها سنة، وبقي فرضا في حق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإناء وبقية الحيوانات لا يمكن أن يكون حيوان من الحيوانات نذير للأنبياء. قد يقول قائل إن هذا من البدهيات، أقول لك هو صحيح من البدهيات، لكن هذه البدهيات لها نصوص ربما فهم بعضهم منها ما قلنا. فذلك هذا الرد فكر فيه علماء كثيرا، وخاصة فيما طرح في العصر العباسي وربما إلى يومنا هذا من طروحات لعل أساسها إيجاد في فهم حينما يأتون كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا جاء مثل هذا التعقيد التقريب، هنا الجن والملائكة والإناث وبقية الحيوانات لا يكون أو لا يكونون أنبياء. وقد كفر من قال، وطبعا هناك من قال هذا، وقد كفر من قال إن معنى قول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قال في كل جماعة، هذا الذي قال هذا الكلام، قال في كل جماعة من الحيوانات رسولا، بناء على أنه ما من طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل المخلوقات في صورة تجمعات، وكل تجمع من هذه التجمعات إنما له مواصفاته وهيئاته وسلوكه وأسلوبه في الحياة. النمل مجتمع فعلا مجتمع، وله أبعاده وله مراسيمه وله أعماله وله نظامه الصارم، نظام صارم لمجتمع النمل. مجتمع النحل كذلك له نظمه وله أساليبه. نستطيع أن نقول من هذه الحيثية النمل أمة، أمة يعني مجموعة، مجموعة من المخلوقات، هذه المجموعة تجانست فيما بينها ووظف الله عز وجل لها وظائف، أغلبها وظائف اضطرارية ليست اختيارية. وإلا من يعلم النحلة حينما تأتي، حينما تفقس البيضة وتخرج النحلة مباشرة، من يعلمها أن تشتار أو أن تأخذ الرحيق؟ من يعلمها هذا؟ من يعلمها صناعة العسل؟ من إلى آخره؟ من يعلمها أن تنظف الخلية؟ من يعلمها تنظيف الخلية؟ من يعلمها احترام النظام؟ احترام النظام عند النحل أحسن من عندنا، أحسن من البشر، وقد نتعلم نحن من هذه الأمم. إذن حيث يقول هؤلاء وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ما دام وإن من أمة، يعني ما من أمة إلا فيها نذير بعثه الله تبارك وتعالى، وما هي إلا أمم أمثالكم مثل الطيور، مع ذلك أن الطيور فيها رسول وأصول لها. هذا القول كفر، لماذا؟ لأنه يعارض النصوص القطعية الأخرى التي تؤكد إنسانية الرسل عليهم الصلاة والسلام. القول بنبوة مريم، نحن قلنا أن الله عز وجل لا يرسل نبيا امرأة. القول بنبوة مريم، سيدة مريم والسيدة آسيا زوج فرعون، والسيدة حواء أمنا، والسيدة أم موسى. وطبعا من قال بنبوة هؤلاء قال بناء على نصوص فهم منها أن هؤلاء مثلا وإذ قالت الملائكة يا مريم معناها في وحي، وأوحى الله عز وجل إلى أم موسى معناها في وحي، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، وسياق الآيات هذا كله ربما يفهم منه أن هؤلاء إنما هم أنبياء أو هن نبيات. يقول وأم موسى وهاجر وسارة، القول بنبوة هؤلاء قول مرجوح، والراجح أنه لا تكون الأنثى نبيا قط. قال صاحب ذي الأمال ما كانت نبيا قط أنثى، لا خلاف أن الله عز وجل لم يرسل رسولا من النساء لقوله تعالى، وطبعا قلنا لا خلاف بناء على أن من قال بنبوة هؤلاء قوله مرجوح يعني لا ملغى، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. في هذه الآية نقطتان هامتان، النقطة الأولى نص على أن الله تبارك وتعالى أرسل الأنبياء رجالا رجالا، والنقطة الثانية من أهل القرى، القرية هي مدينة عظيمة، لذلك لا يكون النبي إلا مدنيا من أهل المدينة، لا يكون النبي من غير أهل المدينة، هذا هو الأصل. يمكن أن يترك المدينة ليعيش في مكان آخر، هذه نقطة عارضة، أما الأصل قال من أهل القرى إذ إن أعباء الدعوة، التعليل لماذا لا تكون المرأة نبية؟ إن أعباء الدعوة واحد، وما تقتضيه من مخالطة دعوة اثنين، ومخالطة تفوق إمكانات المرأة العضلية وحتى النفسية، وجهاد لا يطيقها في معظمها النساء. ونسب لابن عباس أن المراد بالآية نفي استنباء النساء، ابن عباس ترجمان القرآن فضل بارك الله فيك، هو النص ليس لعنة وإنما ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بارك الله فيك، ما أفلح يعني ربما حكمتهم امرأة، لكن الفلاح لا يحالفهم، الفلاح يخرج منهم، ربما امرأة قادت. وغالبا الآن من الملاحظ، طبعا من الملاحظ وإن كان هذا أمر آخر لكنه يتصل به، من الملاحظ أنه اختيار دول إسلامية كبيرة فوق 100 مليون كل دولة نساء، تقود المرأة هذه الملايين الكبيرة. نحن نسأل سؤال نقول إذا كانت المرأة فعلا قادرة على أن تقود، هل يمكن عند إنسان أن يكون كرجال وكثر وأكثر منها قدرة على القيادة؟ أي دولة هذه فيها 100 مليون ليس فيها رجال إلا امرأة واحدة فقط هي قادرة؟ من قلة المحاكم المصرية في العالم تريد أن تركع العالم الإسلامي في دول كبرى فتأتي بامرأة لتحكمهم، ولعلهم صدقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المضمون أكثر من نحن، ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة. مر معنا في التاريخ حجرة الدر لما مات السلطان الصالح أيوب وكان مجاهدا في سبيل الله عز وجل ووقف في وجه الحملات الصليبية، لما توفي في أثناء المعركة وقع قبل أن تخرج روحه وقع وثائق كثيرة جدا عطرات ووكل الأمر لبعض قادته الكبار من أجل أن يجيروا المعركة، لأنه كان من الخطر أن يخبر الجيش بموت السلطان الصالح أيوب، فكتب أوراق كثيرة جدا وتولى الأمر شجرة الدر. كيف ولته؟ لأنه اقتضى أن يعتزل السلطان الصالح أيوب، يعتزل يعني يختفي لأنه مات، وقضى هذا أن لا يخبر الجيش، إذن هو الآن في خلوته لا تستطيع أن يقابل أحدا إلا زوجته فقط، طبعا زوجته ممكن تدخل عليه، فكان تدخل شجرة الدر وتأخذ من الأوراق ويتفق على قرارات وتكتب القرارات ثم توزع الجيش تجير المعركة. شجرة الدر بعدما انتهت المعركة وانتصر المسلمون على الصليبيين وقتها جاء الخبر من بغداد وكان فيه عاصمة الخلافة الإسلامية أنه إذا لم يكن عندكم في مصر رجالا فخبرونا حتى نرسل إليكم رجالا عندنا من أجل أن يديروا السياسة في مصر، وفعلا هي تنحت مباشرة، هي لم تبقى وإن كانت تنحت في الظاهر وبقيت في الباطن إلى آخر ما هنالك، إلا أنه ما أفلح قوم ولوا أمره امرأة. حديث عن صلى الله عليه وسلم قاله بمناسبة أن بوران كانت تحكم الفرس. فإذا كانت المرأة قادرة على أن تدير بيتها إدارة صحيحة وأن تنشئ جيلا وأن تقوم بخدمات اجتماعية في إخار أنوثتها وما تطيقه من أعمال، هذا لا مانع منه على الإطلاق. أما أن تطفئ خلاف العظمى بأن تدير كل هذه الأمة، نقول كل أمريكا عندهم امرأة؟ ما عندهم امرأة. بريطانيا بقي فترة ثم نحيت. كل الدول الأوروبية، يعني نحن متقدمين أكثر من الدول الأوروبية، لكن ماذا نبارك نحن حيث تأتي امرأة لتقود؟ لماذا تبارك هذه؟ تأتي واحدة من برا وتقول لها أنت سيدة نساء العالم، وهي تنتفش سيدة نساء العالم. وطيب الرجال، ماذا سيد رجال العالم؟ ما عندنا نحن رجال. ليس هذا ترى بخسا للأنوثة، ليس وقتا للأنوثة حقيقة، وإنما وضع الأمور في موضعها فقط. يعني المرأة لها دورها ودورها العظيم حقيقة، لعل ما في مانع استطراد ولو بسيط. يقول مثولي الشعراوي، وهذه من الأقوال التي تنقل عنه رائعة جدا حقيقة، يقول الرجال إذا كنت مهندسا، إذا كنت أنا مهندسا أتعامل مع الطابوق أو أتعامل مع المهندس مجارير مع المجارير، إذا كنت طبيبا أتعامل مع الأعضاء التي أنا اختصصت بها، مثلا واحد في المسائل البولية طبيب في المسائل البولية، إذا إذا إذا إلى آخره. نحن ندير الحياة ونتعامل معها ونتفاعل معها. المرأة مع أي شيء تتفاعل؟ مع أرقى مخلوق في الوجود تتعامل المرأة مع الإنسان. المرأة مهمتها أن تربي الإنسان الذي يدير الحياة بعد ذلك. حيث تتخلى عن مهمتها ما يقوم بهذه المهمة إلا رجل، ولك أن تتحدث أنت إذا الرجل أربعة، إذا رجل حضنة لك أن تتصور كيف تكون الحياة بعد ذلك. أو الحجة التي تطرح بأنه يا أخي حبس المرأة في البيت، حبس يضامن حكمة حبس المرأة في البيت، هذا تعطيل الطاقات. من كل من قال أولا إنها رأوسة، ثانيا من قال لأن طاقتها يعني مهدورة؟ يقول لأنك حفظت في البيت في عمل البيت. يقول طيب من يقوم بعمل الحضانة، تربية الطفولة؟ والإنسان يمتاز عن سائر المخلوقات بفترة حضانة طويلة، من يقوم بهذا؟ يقول إحنا نجيب امرأة أخرى. نعم هي نفس الشيء. لماذا تعتبر الأم التي هي أم حيث ترعى ولدها تعطيل الطاقات، ولا تعتبر امرأة نأتي بها من الأماكن الأخرى مربية؟ فليس هذا تعطيل الطاقات أيضا؟ أن تخرج امرأة من بيتها لتدخلها في بيت آخر وتقول الآن أعملنا المرأة هنا، والمرأة في بيتها لا نسمح لها بأن تربي أولادها. ثم ألف مليون مربية لا يحملنا قلب أم، يحملنا عضلات عامل موظف يعملنا في البيوت على أساس توظيف. هذا في إطار العمل، في إطار دور المرأة في الحياة. أما في إطار دور المرأة في الدعوة إلى الله عز وجل، كلفت المرأة بكل ما كلف به الرجال إلا فيما يختص بالنساء. الأصل عموم التكليف، حتى الهجرة كلفت المرأة بالهجرة، كلفت المرأة بالجهاد بمعناها العام، معناها العام. القتال قد تشارك فيه في إطار خاص لأنها ليست أهلا أصلا من القتال، وهذا تقي إلى حقيقة تقي لها. أما فيما يتعلق بالنبوة، ما أرسل الله تبارك وتعالى امرأة النبية لأن أعباء النبوة أكبر بكثير من طاقات المرأة. ثم قال الحسن لم يبعث رسول من أهل البادية، من أهل البادية ربع رسول، لأنه قال من أهل القرى، قلنا القرى في اللغة المدن العظيمة، ولا من النساء ولا من الجن. وقال قتادة ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى، يعني مدن عظيمة، ومما لا شبهة فيه أنهم أعلم وأحكم. طبعا عموما أهل البادية ربما امتازوا أو يمتازون غالبا بالجفاء. أهل البادية اثنين، عدم الاختلاط بالناس، عدم معرفة معايش الناس وأساليب حياة الناس في الحياة، والذي لا يعرف أساليب الناس في الحياة لا يستطيع أن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ينبغي أن تخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن تأتيهم من خلال ما يعرفون لا من خلال ما يجهلون. فأهل البادية بعيدون عن أهل المدينة وبعيدون عن توجهاتهم، أهل المدينة يعرفون أهل البادية بخلاف العكس. لماذا؟ قال لأن أهل الباب يحتاجون إلى المدينة فهم ينزلون إليها، أما أهل المدينة قل ما يحتاجون إلى الباب إلا من أجل رحلات خاصة وسريعة. كما استدل العلماء من الآية التي في سورة النحل على أن الله تعالى لم يرسل امرأة ولا جنيا، وقال ولا ينافيه نبوة عيسى في المهدي، فإن النبوة أعم من الرسالة، بمعنى النبوة متى تأتي؟ على رأس الأربعين، هذا المتفق عليه بين العلماء على رأس الأربعين. طيب بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. جعلني نبيا معناته هو طفل صغير، يقول لا جعلني إما أن تكون بمعنى سيجعلني مثل أتى أمر الله بمعنى سيأتي فلا تستعجلوا بدليل فلا تستعجلوا، أو جعلني بمعنى أن النبوة التي جعلها الله عز وجل له وهو في المهدي هذه نبوة غير رسالة، عن كلام نحن ما يرسل الله عز وجل إلى رجاله وليس برجل لأنه ما زال قبل سن البلوغ. وواضح أن هذا في من ذهب أنها نبوة، يعني وجعلني نبيا أنها نبوة، ولم يجعل وجعلني نبيا بمعنى سيجعلني. وذكر القاضي أبو بكر وأبو يعلى وأبو المعالي وغيرهم الإجماع على أنه ليس في النساء نبيا، والقرآن والسنة دل على ذلك كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وقوله تعالى ما المسيح عيسى ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، فغاية من تهب إليه أمه الصديقية. مقامها مقام الصديقية في أين؟ بعد مقام النبوة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من ذهب إلى جواز استنباء الأنبياء أو النساء استدل على أن ذلك استدل على ذلك بتكريم ملائكة السيدة مريم عليه السلام وأعطاها صفة النبوة لذلك، ومن منع وهم الجمهور لم يعتبر تكريم ملائكة دليل على النبوة. يعني ليس من شرط إذا كلمت الملائكة السيدة مريم أن تكون سيدة مريم نبية، التكريم لا يلزم منه النبوة، بدليل هناك من هذه الأمة هناك من هذه الأمة من صفت روحه وعلت همته ورقى قلبه إلى أن بلغ مرتبة من الصفاء تمكنه من أن يستقبل عطاء الملائكة. وسيد بن حبير كان يرى السكينة تتنزل لقراءة القرآن الكريم. وسيد بن حبير يقول ها هنا هناك نصوص في حق غير الأنبياء عليهم السلام جرى فيها تكليم من الملائكة، هو من باب الكشف من عالم الغيب كرامة أو اختبارا على حسب الموقف. عموما من أقبل على الله بهمة صادقة وإخلاص فتح الله عليه إن شاء بما شاء من العوالم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وحنظلة لو تذمون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لطافحتكم الملائكة على الفرش وفي الطرقات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة أخيرة ونكون انتهينا، الخضر عليه السلام الذي ذكره الله عز وجل في سورة الكهف أو نبي أم ولي؟ فوجد عبدا من عبادنا، يا ترى أهو نبي من الأنبياء الذين أوحى الله عز وجل إليهم؟ وخاصة أنه بعدما وقف مع موسى عليه السلام هذه المواقف قال ما فعلته عن أمري، إذا مع ذلك أن هناك وحي يوحيه الله عز وجل له. يقول أكثر علماء على أن الخضر ليس بنبي، واختار أبو سرج بن الجوزي أنه نبي. لماذا الموقف؟ منهم من قال ليس بنبي، منهم من قال هو نبي، قال لعدم وضوح الأدلة، الأدلة يفهم من هذا ويفهم منها مع أدلة أخرى غيره. أما لقمان الذي ذكره الله عز وجل في سورة قال الاتفاق على أنه لم يكن نبيا بل هو تلميذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طبعا مع التفاؤل مع التفاؤل اللي هو كما قلنا أكثر من مرة بريد النوم بريد النوم ما يستطيع حين يطرده، إلا يفترض أن واحد أعمى يرسل الله نبي أعمى أعمى، قال لا لا أعمى لا. طيب الأعمى لا، الأبرار قال والأبرار المجلوم أيضا مجنون ما يرسله الله عز وجل نبيا، لا يكون نبيا أعمى ولا أبرص ولا أجم. عموما لماذا قلنا الأبرص والأعمى والأجم؟ قال لأن من أصيب بمرض منفر لا يرسله الله عز وجل نبيا ولا رسولا. لماذا؟ قال لأنه يرسل الله النبي ليقيم الحجة. فإذا واحد في وباء أنا أقترب منه، معنى صار حجة لي ما يحج عليه. الأنبياء من أجمل خلق الله صورة وأروع خلق الله عز وجل خلقا وشكلا، ومع ذلك الناس يفوزون منهم. فكيف إذا كان أبرص أو أعمى أو أجم؟ هذا مع ماذا؟ مع التساؤل. طيب انت ماذا قلت؟ واحد رفع حكمته وبدأ يسأل وبعدين قلت له لحظة شوي، بيسأل بعد دقيقة واحدة، وهي بلاء أيوب ما نوعه؟ قال أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي وأصابه مرض، لكن مرضه لم يكن منفرا. طيب يذكر أحيانا في بعض الكتب أن الجود صار يخرج من جلده وأنه وأوقع المزبلة، يعني كلام. كل هذا يهود خالد. اليهود من أخبث الناس في تعاملهم مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم نسبوا لهم الزنا. هم لم يتعدوا على الأنبياء وحدهم. عم بقرأ مرة من قريب، عم بقرأ، قال الله عز وجل قال لموسى عليه السلام أنه أنا بدي دمر المصريين، ليدمروا المصريين، لكن الله عز وجل يوحي إلى موسى قال أنا بدمر المصريين لكن خايف. الله خايف من إيه؟ قال خايف أنه ما يدمر بعض اليهود مع المصريين. فشو الحل؟ قالوا الحل انه بتعلموا دور بني اسرائيل، علموهم عشان بالليل اذا بيدمر انا اعرف انه هاي دار اليهودي ما بخرب عليها. هذا كلام الله هذا؟ وهي الصورة لله تبارك وتعالى؟ ونحن عم يسمون انه احنا ما عندنا صورة، ما عندنا تصور لجلال الله عز وجل وعظمته. صدقني ما في مثل ما جاء بكتاب الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى، تعظيم تنزيه وتقديس، وهو الحق خلو الحق لأنه ما مسه تحريف. أما هم افتروا على الله تبارك وتعالى وأهي مصورهم هذه، فكيف لا يعتدون على الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ إذا ما ينسب لأيوب عليه السلام من أوبئة هذا ليس صحيحا، كله كذب، ما يجوز اعتقاده على الإطلاق، ما يجوز حتى ذكره، ما يجوز ذكره إلا من أجل التعليم كأن قول الله أنه قالوا أن الجود يأخذوه من إلى آخره. أما بالنسبة ليعقوب فارتد بصيرة، قال هذا سحابة بيضاء غشت بصره. الأصل لم يكن أعمى هو، ومن كثرة من شدة الحزن على يوسف عليه السلام أبيضت عيناه من الحزن ولم يكن أعمى. وإذاك زال العارض لما ألقي قميص يوسف عليه السلام على وجهه فارتد بصيرا. فضل ثاني القرين، لا ليس منه طبعا يأتي هو بالتفصيل إن شاء الله. حتى ذو القرنين ما ترى شيء إلا أنه طولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا رد عنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولياء كعبك المسلمين، وليسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب الحميد إنه في مكبرات صوت، إذا مثل الشيخ خزون هناك يوصل للصوت، أما في السابق صوت ما في مكبرات، شو يوصل للصوت هنا؟ كان ثاني بحاجة أن يمتد له هناك حتى يوصل. نعم. وهذا كان في هذا الفوز الاول، هذا انتهى الى محطه.